جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ألا يدل حديث أبو هريرة في المبالغة في الغسل أن قال كان يتجاوز وضوء المرفقين بحديث، ألا يدل أن على أنه أن ذلك جائز على أن العضدين على أن اليدين العضدين من اليدين وأن مثلهما الساقين من الرجلين؟ نعم، لولا أن الله عز وجل قال إلى المرافق وقال واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، ما قال إلى الساقين، فقول الله أبلغ، وفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين ذلك. فالسنة تبين القرآن، تفسره وتبينه وتدل عليه، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحجة، لكن فعل أبو هريرة رضي الله عنه اجتهادا منه ولا ينكر عليه، لأنه أحب أن يفعل ذلك أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فاجتهادا من قال من أراد أن يطيل من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولذلك العلماء قالوا إن هذا مدرج من أبي هريرة فهو الذي أمر بهذا، والعلم عند الله. يقول السائل: هل يأثم من زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق؟ إن كان متعمد في كل شيء إذا تجاوز الحد فهو آثم، لأن هذا من الإسراف ومن التعدي في الوضوء. أن أناسا تعدون يعني تجاوزون الحد في الوضوء في الدعاء، فهذه الأشياء التي حددها الشرع ما نتجاوزها. ثلاث يعني ثلاث، فلو كان أبلغ وأفضل لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يترك الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتورّى مرة مرتين، ثم توضأ ثلاث مرات، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه رواية والعلم عند الله عليها صحيح، قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فالمهم أن نتجاوز الحد، والزيادة عمدا لا يجوز. أما إذا كان هناك سبب، لنفرض أنك غسلت ثلاث مرات لكن تبين لك فيه بقعة ما أصابها الماء، هذا لا بأس، من أجل الإسباق ما هم من أجل الزيادة المتعمدة. فإذا لم يكن هناك سبب موجب فالزيادة من الإسراف وتجاوز الحد الممنوع في الأشياء التي حددت. يقول السائل: رجل عليه كفارة شهرين، هل له أن يبدأ بداية الشهر القادم أم لابد له أن يبدأ بها من الآن؟ لا، ما يصح أن يبدأ من الشهر القادم ولا من الآن، لأنه سيأتيها العيد إن شاء الله وأيام التشريق، وهذه حرام صيامها، فمعناه أنه سيضطر إلى قطع التتابع، وإذا قطع التتابع يجب عليه الإعادة. ولكن مشورتي له أنه إن شاء الله يعزم ويستعين بالله فيبدأ من يوم 14 من ذي الحجة، فيستمر إن شاء الله إلى نهاية 14 صفر، ويكون إن شاء الله هدى الشهرين 60 يوما. أما لو بدأ من الآن أو من واحد ذي الحجة فسيعرض له أيام يقطع فيها التتابع ثم يلزمه لإعادة، والعلم عند الله. نعم. سؤال في الطلاق. لا الطلاق تركه للمشايخ والعلماء. أنا قلت لكم قبل اليوم، الطلاق والمساهمات في البنوك والرؤية المنامية لا تسألوا عنها، البقية إن سئلت عن شيء عرفته إن شاء الله بقدر المستطاع، وإذا ما عرفته فالحمد لله العلماء كثير. نعم. يقول السائل: كيف تكون إطالة الغرة في الوجه؟ ما فيه لا محدد أنك من، ولذلك لما قال أن أبو هريرة غسل بعض رأسه مبالغة في غسل الوجه قالوا أن هذا يعني شيء متجاوز الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. فالسنة تغسل من الأذن إلى الأذن ومن حد منابت الشعر الرأس إلى الذقن فقط ولا تزيد، هذا كافي إن شاء الله في الغرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.